ربع الحزن في صدري وهب الغرام، ما لتغصان صمتي واستوى البحتين، شايل الضيمة اني شايل اللي سنام، وخابر الصمت زين وخابر البوح زين، يا صباح النوار يا هادي للحمام، يا صباح على الشاطي ولكن حزين، بلغ الدار والأحباب مني سلام، وعايد أبوي وأمي وأهلي والحنين، خابر الشمس هالحزة مثل كل عام، تشرق بفرح ونعيد مع المسلمين، جيت أصبحك يا أهل بحر قم لا تنام، ريحة الدار والطاري وبوح الكنين، كل مرة هجي ساكت ما هو باحترام، أسمعك وأحشم اللي في ضلوعي دفين، لكن اليوم جيتك بالبكاء والكلام، وانت وقفت مع دمعي للناس جين، دمعتي قبل تنزلك سارت بالعظام، وصلتك وقوتني وانت خبر كمين، ترمي الناس في صدرك هموم جسام، وتاخذ خف واندر سر بك من سنين، خل سرك في صدرك لو يهب الغرام، منت مثلي همومك فالهوى غصنتين.